برضو اللي بيسألنا عن العادة السرية، واحنا بنتكلم في تفسير سورة المؤمنون لو تفتكروا، واحنا بنفسر قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نصصنا على تحريم العادة السرية وردنا على أحمد بن حنبل رحمه الله وعفى الله عنه بالنسبة لهذه المسألة لما أباح العادة السرية لمن خاف على نفسه العلة، وقلنا أن كلامه ده محجوج ومرجوح وليس ضال.